الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي كفوا أيديكم عن كفوا أيديكم عن قتال الكفار بمكة، فلما كتب عليهم القتال أي بعد الهجرة تولوا إلا قليلا. كل هؤلاء الناس اللي قال لهم الله تعالى في أول الأمر كفوا أيديكم عن القتال لا تقاتلوا، وكانوا متحمسين يتمنون القتال يريدون أن يقاتلوا، فلما جاء وقت فرض القتال عليهم تولوا إلا قليلا منهم ممن بقي على ما كان عليه. قال الإمام: قيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد، لأنه قال لنا فلما كتب عليهم القتال، إذا من قبل لم يكن مكتوبا عليهم، قبل لم يكن مفروضا، فلما لم يكن مفروضا عليهم كانوا يتمنون القتال. هي في قوم صحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد، فتمنوا أن يؤمروا به، أن يأمرهم الله بالقتال، فلما أمروا به كرهوه. قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يعني كرهوا، لا شكا في دينهم ولكن خوفا من الموت، فقط من أجل هذا خوفا من الموت. وقيل هي في المنافقين وهو أليق بسياق الكلام. قال لك الإمام ابن جزيل هذا القول الثاني أنها نزلت في المنافقين ماشي في قوم من المؤمنين، لا في المنافقين. قال لك لا أليق بسياق الكلام، لأن الكلام سابقا في الآيات التي مضت كان على المنافقين كما رأيتم. إذن فالأليق بالسياق أن المقصود بهذه الآية المنافقون، بمعنى أنهم كانوا يظهرون زعما منهم أنهم يريدون القتال، يصرحون بهذا نفاقا، يبطنون خلافه ويظهرون هذا أنهم يريدون القتال بالظاهر. ولما جاء فرض القتال حقيقة حينئذ أبدوا ما في بطونهم، هم كارهون للقتال حقيقة ويزعمون ويظهرون الناس أنهم يريدون القتال في سبيل الله. لما جاء فرض القتال ظهرت حقائقهم وانكشفت سرائرهم، فقالوا هذا الكلام: لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال لهم الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. قال الإمام: متاع الدنيا قليل وما بعده، وما بعده وقوله تعالى: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا الكلام المذكور: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، قال تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم للموت. هذا بناء على أنها نزلت في قوم من المؤمنين، لأن قلنا لهم القوم المؤمنين قالوا هذا الكلام ماشي شكا في دينهم ولكن خوفا من الموت. فالله تبارك وتعالى بين لهم حقارة الدنيا بهذا الكلام، هذا بين لهم حقارة الدنيا وأنها زائلة ثانية، ورد عليهم في كراهتهم للموت. ولذلك الآيات الآتية ستبين هذا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت المكتوب عليكم سيصيبكم أينما كنتم، غادي يحل بكم الموت وسيصيبكم الموت في أي مكان كنتم، فلا تكرهوا القتال خوفا من الموت، لأن الموت الذي كتب عليكم سيصيبكم ولو كنتم داخل حصون المنيعة في بروج مشيدة سيلحقكم. إذن هذا الكلام: قل متاع الدنيا قليل والآخرة إلى آخر الآية، قال تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم للموت، لأنه في كراهة الموت قالوا ذلك الكلام لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قال تعالى ولا تظلمون فتيلا. رقم عن الفتيل هو الخيط الذي يكون في نواة التمر. خيط نواة التمر هو الفتيل، وما يكون مقابلا له في ظهر النواة يقال له النقيرة. ولا تظلمون فتيلا أطلق المعنى أنه كناية عن الأكثر، عبر بالأدنى عن الأعلى. لا تظلمون غدا يوم القيامة مقدار قدر الفتيل، فكيف بما هو أعظم. ثم قال لهم أينما تكونوا، يعني يا أيها تاركون للجهاد خوفا من الموت، يا من كره الجهاد خوفا من الموت، اعلموا أنكم في أي مكان كنتم فإن الموت سيلحقكم ويدرككم. قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي في حصون منيعة، ولو كنتم داخل حصون، وذيك الحصون عليها موانع تمنع من أن يقتلكم أحد، من أن يدخل عليكم أحد، حصون منيعة بجميع الأسباب والوسائل التي يمنع بها دخول العدو إليكم، ولو تكونوا داخل هذه الحصون غيجيكم الموت المكتوب عليكم. ماشي لا بد أن يكون الموت من عدو يقتلكم، ماشي ولا بد، تكونون داخل حصون منيعة من العدو ومع ذلك يدرككم الموت داخل حصونكم وداخل غرفكم الخاصة وحجاركم يأتيكم الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة، في حصون منيعة، وقيل المشيدة المطولة، وقيل المبنية بالشيت وهو الجس، هذه كلها معاني. إذا لو كنتم في بروج مشيدة المعنى المشهور في حصون منيعة، والقول الآخر في بروج مشيدة أي في بروج طويلة جدا، أو المعنى المبنية بالشيد، مشيدة مبنية بالشيد، والشيد هو الجس. قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند، هذه نزلت في المنافقين، نزلت في المنافقين. المنافقون إذا أصابهم خير، إذا جاء النصر والغنيمة، حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير الذي جاءنا من عند الله. وإن تصبهم سيئة، سيئة هزيمة مثلا، يهزمون في غزوة، كيجيو عن النبي صلى الله عليه وسلم يتشاءمون به، كيقولوا ليه هذا من عندك، يتشاءمون برسول الله. قال وإن تصبهم، قال الإمام الآية الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات، أمور الخير عموما، والسيئة الهزيمة والجوع وشبه ذلك. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يتشاءمون برسول الله، يقول له هذا من شؤمك من عندك، الله تعالى رد عليهم قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال والضمير في تصبهم وفي يقولوا للذين قيل لهم كفوا أيديكم، ورسبقنا الذين قيل لهم كفوا أيديكم، القول الأول هم قوم من الصحابة، والقول الثاني هم المنافقون، وكان الإمام قال لنا وهذا أليق بالسياق، قال لك هنا وهذا يدل على أنها في المنافقين، لأن قوله وإن تصبهم وقوله يقول الضمير لك يرى كيرجع هذوك الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهذو اللي غيقولوا هذا الكلام يقول وإن تصبهم حسنة يقولوا هذا من عندنا، وإن تصبهم سيئة يجوا عند النبي ويقولوا لي هذا من عندك، شكون هؤلاء؟ منافقون بلا شك، المؤمنون لا يقولون هذا لرسول الله، لا يمكن أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قال وهذا يدل على أن في المنافقين، لأن المؤمنين لا يقولون للنبي إن السيئات من عنده، فذلك يتجرؤوا ويقولون لرسول الله مثل هذا هم أهل النفاق. قال لهم الله أربعين قل كل من عند الله. قال رد على من نسب السيئة إلى رسول الله وإعلام أن السيئة والحسنة والخير والشر من عند الله بقضائه وقدره. قل كل من عند الله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ومن أصول الإيمان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره وأن ذلك بقضاء الله سبحانه وتعالى وتقديره. إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال فما لهؤلاء القوم لا يفهمون القول حديثا. هذا استفهام مقصود به التوبيخ والإنفاء. فما لهؤلاء القوم لا يفهمون القول حديثا. قال توبيخ لهم على قلة فهمهم. أين توجد قلة فهمهم؟ في نسبتهم السيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جهلهم وقلة فهمهم. لو كانوا يفقهون ويفهمون لنسبوا الأمر كله لله. قل كل شيء بقضاء الله وقدره. إذا انتصرنا فذلك بقضاء الله وقدره. وإذا هزمنا فذلك أيضا بقدر الله تعالى. قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. خطاب للنبي والمراد به كل مخاطب على الإطلاق فدخل فيه غيره من الناس. أولا هد ما أصابك ك. الخطاب في الأصل للنبي لكن المقصود به كل إنسان كل شخص كل إنسان داخل في هذا. مش المراد به خصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد به كل مخاطب على الإطلاق. يا أيها الإنسان أيها الإنسان ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة أيها الإنسان. إذا فهذا مراد به كل إنسان فدخل في غير المسلم. وفيه تأويلان. شنو معنى هذا الكلام ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ شنو معنى؟ قال فيه تأويلا. التأويل الأول وهو الأظهر نسبة الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد تأدبا مع الله في الكلام وإن كان كل شيء منه في الحقيقة. إذا في الحقيقة كل شيء يقع فإنه بفعل الله وقدر. هذا لا ينكره أحد من أهل السنة. كل ما يقع في الكون فإنه من عند الله حقيقة وبفعل الله تبارك وتعالى. قل كل من عند الله. لكن تأدبا مع الله لا ينسب الشر إليه لا تنسب السيئة إليه تأدبا معه. ومثل هذه الآية في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديه والشر ليس إليه. وهذا المعنى قد أشار الله تبارك وتعالى إليه في سورة الجن لما ذكر الخير والشر على لسان الجن. قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الشر حذفوا الفائدة وقالوا أشر أريد بمن في الأرض ما قالوش أراده الله قالوا أريد. ولما ذكروا الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا ذكروا الفائدة. فعند ذكر الخير ذكروا الفاعل وهو الله تعالى وعند ذكر الشر حذفوه تأدبا مع الله. وإلا فالمقدر للخير والشر هو الله والمريد للخير والشر هو الله لكنه يريده كونا لا شرعا كما لا يخفى. إذن الجواب الأول أو الجزء الأول في الجواب الأول هو أن يقال إنه تبارك وتعالى قال في السيئة من عندك تأدبا مع الله لئلا ينسب الشر إليه. إذ الله تبارك وتعالى لا يفعل شرا محضا. الشر المحض لا يفعله الله. ما يقدره الله تبارك وتعالى من الشر باعتبار المفعول بالنسبة للمفعول ليس شرا محضا وإنما هو شر بالنسبة إلينا وبنظرنا تترتب عليه مصالح وخيرات لا نعلمها. الله تعالى لا يفعل فعلا أفعل عبثا ولا لا قطعا ما كاينش شي فعل من أفعال الله تعالى فعله عبثا. إذا فمن أفعال الله ما يكون المفعول فيها شرا بالنسبة لنا، لكنه قطعا ليس شرا محضا. شر وراءه شيء لعلة لحكمة سبب ذلك الشر، فلا يفعل شرا محضا، وعليه فلا ينسب الشر إليه تبارك وتعالى لأنه لا يخلق شرا محضا. وقلنا حتى التعبير عنه بالشر أو بالسيئة هذا بالنظر إلى المفعول الذي تعلق فعل الله به أو الذي وقع عليه فعل الله، ذاك المفعول الذي وقع عليه فعل الله، وإلا ففعل الله ذاته ليس شرا قطعا، فعل الله ذاته وعينه ليس شرا، وإنما ما وقع عليه الفعل فذلك هو الذي بالنسبة لنا شر، لكنه ليس شرا، ولذلك من الأدب ألا ينسب إلى الله تبارك وتعالى كما في الآية كما في الحديث. الجزء التالي من الجواب، وأيضا فنسبة السيئة إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه، بمعنى نسبة السيئة إلى العبد لها وجه من الصواب، لأنها بسبب ذنوبه بسبب فعله هو، فتنسب إليه باعتبار أنه السبب. نعم الموجد حقيقة للشيء هو الله، لكنها تنسب إلى العبد باعتبار أنه سبب ذلك. وأنتم تعلمون في اللغة أنه يصح نسبة الشيء إلى سببه، فينسب الشر ولا تنسب السيئة إلى العبد باعتبار أنه سببها. وضح وجه ذلك. أما الحسنة فإنها تصدر من العبد بتوفيق من الله، بتوفيق الله وفضله، فالأمر راجع إلى الله، الله هو اللي وفق العبد وسدده وتفضل عليه بفعل الحسنة، فالأمر كله راجع إلى الله، بمعنى إذا تأملنا حقيقة لا شيء للعبد في ذلك في فعل الحسنة، الله يوفق ولولا توفيق الله لما فعل. وإذا فعل العبد السيئة فقد وكله الله لنفسه، خذله الله، تركه الله جل وعلا، فإذا تركه ووكله إلى نفسه حينئذ كذب السيئة الراس، فتنسب إليه باعتبار أنه سببها. فنسبة السيئة إلى العبد أنها بسبب ذنوبه، لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، ونحن نقرأ بما كسبت أي بسبب ما عملته أيديكم، فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع، الله موجدها حقيقة وتنسب إلى العبد أنه سببها. والثاني جواب التأويل الثاني للآية أن هذا كلام القوم المذكورين قبل، والتقدير يقولون كذا، فمعناها كمعنى التي قبلها، جواب التأويل فيه شيء من بعيد شيء ما، وهو أن هذا الكلام مثل الكلام السابق حال، مثل قولهم يجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن تصيبوا حسنة يقول هذه من عندي، وإن تصيبوا حسنة يقول هذه من عندي، هذا الكلام هو من كلامه، وهذا مقول قول محذوف، والتقدير يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فحينئذ هذا الكلام هذا المعنى دياله كالذي سبق كقوله تبارك وتعالى وإن تصيبوا حسنة يقول هذه من عندي وإن تصيبوا سيئة يقول هذه من عندي، ويقولون أيضا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال لك أن هذا كلام القوم المذكورين قبل اللي قلنا صحيح أنهم المنافقون، والتقدير يقولون كذا، يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله، مفهوم؟ وحينئذ إذا قلنا من كلامهم لا نحتاج إلى التأويل السابق لأنهم هم أصلا حقيقة في قول هذا، هل نحتاج للتأويل الأول؟ لا يحتاج إليه لأنه من كلام المنافقين، فالمنافقين لجهلهم ولكونهم لا يفقهون حديثا ينسبون الخير إلى الله والسيئة للعبد. وحينئذ هد ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الخطاب المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناها كمعنى التي قبلها، لكن كما قلنا التأويل الأول هو الأشهر والأظهر، والذي قال به أكثر المفسرين وهو الأظهر. قال تعالى بعد ذلك من يطيع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الإمام هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال فيها من يطيع الرسول فقد أطاع الله، فهي من فضائله عليه الصلاة والسلام. الله تعالى كرمه وشرفه حيث إنه جعل طاعته طاعة لله تبارك وتعالى، من يطيع الرسول فقد طاع الله. قال وإنما كانت طاعته طاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله. واضح. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أعرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ تحفظ أعماله، بل حسابه وجزاؤه على الله. بمعنى الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك دعوة الناس وتبلغهم رسالة الله وأمرهم ونهيهم بطاعة الله، هذا الشيء واجب عليك. ومن أعرض ولم يستجب لدعوتك، من تولى وأعرض وما سمعش، فما أرسلناك عليهم حفيظا، لم نجعلك حافظا لأعمالهم أو مراقبا لهم ومحاسبا، وإنما حسابهم وجزاؤهم على الله، أنت ما عليك إلا دعوتهم وتبليغهم. واللي أعرض فلا جعلناك مراقبا وحافظا لأعماله ومحاسبا له، بل حسابه وجزاؤه على الله. وهذه الآية مش كان منسوها من أول ما نزل، بمعنى في أول الأمر الله تعالى كان يقول بصراحة لنا عليك بدعوتهم وتبليغهم دين الله تبارك وتعالى، ومن أبى وامتنع من الاستجابة فحسابه على الله، الله تعالى يجازيه، ولست أنت مكلفا بذلك. واضح. فهذه آية من آيات الموادعة والمسالمة اللي كانت نزلت أول الأمر، ثم كان المسلمون بمكة ولم يلي الله هذول المدينة، من آيات المسالمة والموادعة، لكنها نسخت بآية السيف، من آيات الآمرة بالقتال بالجهاد، اللي ما بغاش يستجب فليقاتل. ويوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله. قال وفي هذا متاركة وموادعة، منسوخة من الكتاب، الآية من الآيات اللي فيها موادعة والمسلمة اسم المتاركة اللي هي دعوتهم وترك أمرهم إلى الله، لكن من بعد نسخت هذه الآية تكون هذه في السياق بآيات الكتاب الآمرة بقتال المشركين والمعرضين. قال تعالى ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يريد. ويقولون طاعة، هذه الآية نزلت المنافقين بالإجماع لا خلاف في أنها لأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وملي يمشي ويخلو بعضهم من بعض في الخفاء يقولون كلاما آخر. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لي يقولوا لي طاعة، أمرك طاعة ما تأمرنا به نطيعك به، طاعة أمرنا وشأننا طاعة لك، هذا هو معنى ويقولون طاعة. إذن طاعة خبر لمبتدأ محدود، أمرنا وشأننا طاعة لك، طاعة خبر لمبتدأ محدود، هذا اللي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهرون. لكن إذا خلى بعضهم ببعض في الخفاء ايش يقولوا؟ قال الله تعالى فإذا برزوا من عندك، خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. بيت أي دبر الأمر بالليل، والمراد هنا ما هو أعم، بيت أي دبر الأمر على وجه الخفاء، فإذا خرجوا من عندك وخلا بعضهم ببعض بالليل ولا بالنهار، المقصود أنك يكونوا بيناتهم مع بعضهم خفية، فحينئذ يظهرون خلاف ما أظهروا لك، انتقلوا الطاعة لكن إذا خلا بعضهم ببعض يظهرون خلاف ذلك، يذكر بعضهم ببعض خلاف ذلك. سبق لك أول البقرة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا مثله يقولون بساط الطاعة، فإذا برزوا من عندك يبيتون كلاما آخر على وجه الخفاء، في الخفاء يظهرون كلاما آخر غير هذا، بالعكس معصية لك. قال بي طائفة منهم غير الذي تقول. ضمير تقول يشتمل وجهين، إما المعنى تقول أنت ولا تقول هي أي تلك الطائفة. بيت طائفة، طائفة هو الفاعل البيت، بيت طائفة منهم غير الذي تقوله أنت يا محمد، يبيتون خلاف ما تدعو إليه. أو المعنى بيت طائفة منهم غير الذي تقوله هي، تدبر أمورا غير التي تقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الضمير تقول إما النبي أنت ولا الطائفة تقوله هي لك. قال تعالى والله يكتب ما يبيتون. هذه الكلام فيه إيش؟ فيه إخبار، لكن فيه أيضا فيه تهديد، فيه تهديد لهم وتخويف. والله يكتب ما يبيتون، منافقون لك اسم هذا ألا يخافون. فيه تهديد وتخويف. إذا والله يكتب ما يبيتون فيه تهديد للمنافقين، أنتم تبيتون وتكتمون أمورا غير التي تظهرون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. اعلموا أيها المنافقون أن الله تبارك وتعالى يكتب ما تبيتون وتنكرون، ما تدبرونه من الأمور على وجه الخفاء الله تعالى يكتبه عليكم، فاحذروا. هذا تحذير، تهديد وتحذير، فاحذروا من ذلك، لعلكم تظنوا أن الله تعالى يخفى عليه ما تبيتون. والله يكتب ما يبيتون، هذا الشرع مكتوب عليكم، ستجدون سيئاته وأوزاره أمامكم غدا يوم القيامة. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال فأعرض عنهم أي لا تعاقبهم مثل ما سبق معنا أمس، بس المعنى فأعرض عنهم هجرهم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يظهر لهم ما يخبره الله تعالى به من أسرارهم. فأعرض عنهم بمعنى غض الطرف عنهم، غض الطرف عنهم، لا تعاقب، لا تلتفت لهم، معنى دعا لا تلتفت لهم فلا تعاقبهم، ماشي لا تعاقبهم رحمة بهم فأعرض عنهم لأن الله تعالى رحمهم، لا، لا تعاقبهم لعدم مبالاتك بهم، هذا هو المعنى هنا. فأعرض عنهم بمعنى لا تبالي بهم، لا تلتفت لهم، غض الطرف عنهم وتوكل على الله، استمر في عملك، استمر فيما أنت عليه، زد وسير في الطريق الذي تسير عليه، ولا تلتفت لهؤلاء، هؤلاء يشوشون ويخططون ما يخططون. فكيقول لله تعالى أعرض عنهم وأكمل طريقك، أكمل طريقك وسير إلى الله تبارك وتعالى، ولا تنشغل بهؤلاء ولا تلتفت لهم. قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حسبك الله تبارك وتعالى، حسبك أن يكون الله تبارك وتعالى وكيلك، لا تلتفت لهؤلاء، راه معك الله. إذا توكل على الله واعلم أن الله تعالى كافيك. فهؤلاء المنافقين وغيرهم، الله تعالى يكفيك هؤلاء المنافقين وغيرهم. إذا فهذا الكلام فيه تشجيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترغيب له في الاستمرار في الطريق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإلا يلتفت لتشويش هؤلاء المشاغبين. قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، الله معك في الأمر لا تلتفت لهم. ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الإمام حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه. هذه الآية فيها حظ وترغيب في تدبر القرآن والتفكر في معانيه، لأنه بذلك تظهر أدلته وبراهينه. القرآن مشتمل على أدلة وبراهين تدل على ما يقع فيه النزاع بين الناس، في أمور وقع فيها النزاع بين الناس القرآن فيه الأدلة والبراهين والحجج الساطعة التي تدل على ما وقع فيه النزاع بين الناس. في القرآن أدلة وبراهين وحجج تدل على وحدانية الله، وتدل على صدق رسول الله، وتدل على اليوم الآخر، وغير ذلك من مسائل العقائد التي خالف فيها المشركون. كاين أدلة وبراهين وحجج قوية وقاطعة في القرآن، لكن شكون اللي استطاع يستخرجها؟ شكون اللي استطاع يفهم تلك الأدلة اللي تدل على هذه الأمور؟ شكون؟ الذي يتدبر القرآن. شنو اسم تعالى عن التدبر؟ اللي كيدبر القرآن ويتفكر في معانيه هو الذي يستخرج تلك الحجج. راه فيه حجج لكن ماشي أي واحد تبان ليه. يقدر واحد يقرأ القرآن ويدوز عليه ما تبانش ديك الحجة اللي كتدل على ما يقع فيه النزاع بين الناس، على ما خالف فيه المشركون رسول الله، وعلى ما يخالف فيه الكفار المسلمين. تلك الحجج لا تظهر لأي أحد، وإنما كتبان كالطرش بالتدبر والتفكر. لقرأ كلام الله تعالى يتدبر معانيه وتفكر فيه ستظهر له قوة تلك الحجج، وأنها براهين قاطعة، مش هي حجج ظنية، براهين وأدلة قاطعة تدل على ذلك. لكن شرط التدبر لقراء هزرمة لن يجد فيه ذلك ولن يفهم منه ذلك. إذن حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه. القرآن فيه أدلة وفيه براهين، لكن لا تظهر لأي أحد، وإنما تظهر لمن تفكر وتدبر. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله، من صنع البشر، من اختراع البشر، كما زعم المشركون، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه تناقضا، ولوجدوا فيه تفاوتا، ولا يوجد شيء من هذا في القرآن. ومن توهم وجود شيء من هذا في القرآن، حسب عامة المسلمين اليوم اللي تروب الذين يتأثرون ببعض الدعاة، دعاة الضلال والشر الذين يدعونهم إلى إعمال عقولهم وعدم تسليمها للأئمة والعلماء وكذا، وأنهم خصهم يعملوا عقولهم ويشوفوا غير قول القرآن، ما يجدون من التناقض والاختلاف كما يدعون. من وجد في القرآن أو من توهم أن في القرآن اختلافا تفاوتا أو تناقضا فليتهم عقلا، إن كان صادقا مع الله تبارك وتعالى مخلصا فليتهم عقلا، وليرد ذلك الذي تبادر إلى ذهنه إلى قصوره، ليرد ذلك الفهم السقيم إلى قصوره وجهله، وليرجع الأمر للعلماء، ذاك الأمر اللي شك فيه وتوهم منه الباطل والفساد، فليرده لأهل العلم، فإنهم سيذكرون له وجهه ويبينون له معناه المراد منه. لكن الإنسان بغي يعمل عقله وهو قاصر عن ذلك، ليس له أهلية إعمال النظر، فإنه سيؤدي به ذلك إلى الفساد، لأن النظر ديالو قاصر عن ذلك كلام أعلى منه يؤدي به إلى الباطل والفساد الذي يريده دعاة الشر. لكن إذا كان الإنسان صادق سيتهم نفسه بالقصور، يقول أنا لست أهلا لأفهم هذا، هذا أمر أشكل علي ولا شك أنه كلام الله وصدق وحق، فالأرد الأمر لأهل العلم ونسولهم ونستشرهم في الأمر، شنو معنى هذا؟ راه تبادر به واحد المعنى، فكيف الجواب عنه؟ لو ما هو وجهه إلى غير ذلك. لو فعل الناس هذا لسلموا، لكن كثيرا منهم لم يعرفوا قدر أنفسهم فلم يفعلوا هذا، ما داروش هذا الشيء لأنهم وثقوا بأنفسهم، لأنهم زكوا أنفسهم ضمنا زكوا أنفسهم. يجي واحد يقول لك هذه الآية ولا هذه الكلمة في القرآن ولا هذه الجملة في القرآن معناها كذا وكذا في اللغة العربية، ولا يعرفهم اللغة العربية في شيء، اسمع تلقى ثباتا ورددها على العوام المصري، هذه الكلمة تعني كذا وكذا في اللغة وعليه كذا، واحد لم محفوظ أي محفوظ سمعوا جزء مرات ثلاثة ولا أربعة وكذا من شخص تأثر وانبهر به، بل هذا الكلام علمي ومتين ومعشو، وصار يردده هذا كلام لا أسف له من الصحة من أوله كلام باطل أصلا غير مسلم بأول مقدمة من مقدماته فمن أقبال المنزل معه المقدمة الأولى في الكلام غير مسلم بها أصلا قولك هذا اللفظ معناه كذا غير مسلم به شو هي هذا ومن قال لك إن هذا اللفظ لا يدل إلا على كذا هذا إذا كان ذاك المعنى يتقن من معانيه أصلا وقد لا يكون من معانيه في كل معنى ديال ذاك اللفظ معنى محدث بمعنى معنى صيره الناس المحدثون المولدون للفظ العربي واللفظ العربي والناس باستعمالهم ذاك اللفظ في غير محله انتشر بينهم واحد المعنى فصاروا يظنون أنه المراد من اللفظ وذاك المعنى ما يدلش عليه اللفظ أبدا بالعربية معنى المولد وهكذا الشاهد يرمو كثير إذا المقصود القرآن لا يوجد فيه تناقض واختلاف ولو كان فيه شيء من اختلاف التناقض لأظهره أولئك الفصحاء البلغاء من العرب المشركين لو كانوا يقلبوا غير على أي أدنى شيء يتمسكون به لدحض وإبطال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا كانوا يقلبوا على أدنى شيء يتمسكون به وذلك كانوا يتمسكون بالواهيات الباطلات ما لقوش حاجة قوية يتمسكوا بها فلو كان في القرآن تناقض ولا اختلاف ولا أخطاء كما يقولون خاصة في العربية في بلاغته أو في تركيبه لا سبق إليها أولئك العرب المشركون الفصحاء البلغاء اللي كانت عن العربية سليقة لما يحتاجوا يرجع المعاجم والدبار والفكار بمجرد ما يسمع التركيب يقول لك هذا غلط فيسمع التركيب يقول هذا الكلام غير متماسك ولا هذا غلط ولا نحو ذلك ومع ذلك لم يستطيعوا أن يناقشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فيش أحد منهم الذي ادعى شيئا من هذا أن هذا مخالف العربية ولا شيء لا تتكلموا به العرب كانوا كيف يتكلموا من هذه الجهة يتكلموا على معاني قال الإمام أي تناقض كما في كلام البشر أو تفاوت في الفصاحة لكن القرآن منزه عن ذلك فدل على أنه كلام الله ماشي شي سورة أفصح ماشي مثلا سورة فصيحة وسورة ليست فيها فصاحة لا أبدا القرآن كله فصيح فلا يوجد تفاوت في الفصاحة قال وإن عرضت لأحد شبهة هذا هو الإنصاف والمؤمن حقا هو اللي كيتعامل هكذا قال وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن فالواجب شو الواجب عليه أن يتهم نظره الشرك يقول الإمام يزيد زمانه آل لقرون قال فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع تواليفهم حتى يعلم أن ذلك ليس بالسين ماشي فالواجب عليه أن يزكي نفسه وأن يرجع للشبكة هنا إذا مراجعة التواليف العلماء الذي يطالع الآن غيطالع في الشبكة العنكبوتية وإذا طالع يصادف الضلال وما هو أضل منه لأنه لا يطالع شيئا معينا لعالم معين يطالع كل ما قاله الناس ينظر في كل ما تكلم به الناس من الضلال والباطل والكفر والحق لكن الحق مغمور بحار السيئات والضلال قد يوافقه وقد لا يوافقه بمعنى فلا يقمر يقمر بلينه إلا هو يستر له الله تعالى وفق عالم العلماء من علماء أهل السنة والحق سيرشده الحق وإلى ما تلاقاش معه سيرشده ضال إلى ضلال هذا هو الذي الواجب على المسلم أول شيء أن يتهم نفسه وأن يقر بقصوره ويرجع للعلماء يسأل العلماء الموثوق به أو يطالع تواليفهم المؤلفة مثلا سيطالع كتب التفسير التي ألفها الأئمة السابقون في الباب حتى يعلم أن ذلك ليس بالتفسير قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي نشروا قال قيلهم المنافقون وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به ما أذاعوا به قال أي تكلموا به وشهروا قبل أن يعلموا صحته وكان في إذاعتهم لهم تسمع المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التشدد فأنكر الله عليهم ذلك إذا قال الله تعالى لهم إذا إما الجسم المنافقين ولا قوم المؤمنين. لنفرض أنها قوم المؤمنين، كيقول الله تعالى لهذا قوم المؤمنين لا تستعجلوا في نشر الأخبار وبثها قبل التثبت منها، لا تعجلوا في نشر الأخبار. إذا جاءكم خبر ما من الأخبار، وخاصة إذا كان الخبر مما يضر، إذا كان الخبر سيئا، إذا كان في الخبر شر، فلا تعجلوا بنشره وتشهيره حتى تتثبتوا، لأن أولئك الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بسبب نشرهم لبعض الأخبار للخوف والشر كانت تقع مفسدة على المسلمين، فالله تعالى نهاهم عن ذلك، قال لهم لا تفعلوا هذا، أنكر عليهم. ثم هناك أمر آخر، وهو أن المؤمن يجب عليه أن يتثبت من الخبر قبل نشره، فلهذا الله تعالى أنكر عليهم. قال كانوا إذا بنوا خبروا عن السرايا أو غير ذلك أذاعوا به، أي تكلموا به وشهروا، فتنشد واحد السرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم من الكفار، فيأتي الخبر بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام أن السرية قد قتل أهلها، قد قتل من خرج في تلك السرية، أو قتل بعضهم، قتل فلان وفلان وفلان اللي خرج تلك السرية، يما جاء خبر وصلهم فبدون تتنفس، فينشرونه ويشهرونه بين المسلمين، هذا كل الناس يخرجوا السرية قتلوا، لا قتل منهم فلان وفلان، أو قتل نصفهم، أو قتل رئيس السرية، فتقع مفسدة بين المسلمين، كل المسلمين يكونوا حدثاء عهد الإسلام يضطربون ويتزلزلون من هذا، يقول هذه سرية أرسلها الله وهؤلاء مؤمنون ومع ذلك غلبوا، فيقع في قلوب بعض المسلمين إذا كانوا حدثاء عهد بالإيمان شيء من هذه المفسدة، ويقع كذلك في قلوب ونفوس أهاليهم ما يقع من الخوف عليهم أو البكاء والحزن ونحو ذلك، ومن بعد يتبين أن الخبر ليس صحيحا، فقال لهم الله تعالى لا تفعلوا ذلك، لا تعجلوا في نشر الأخبار. ومثل هذا يقال اليوم، اليوم يأتي الخبر الإنسان لا يدري صحته فينشره ويذيعه، وفي كثير من الأحيان تكون فيه مفسدة على المسلمين، خبر فيه مفسدة على المسلمين مش يطرح المسلمين أصلا، وينشره الإنسان من بعد يتبين أنه ليس صحيحا، أن الخبر قال مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت فأنت الله عليه. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. قال أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه القوم الذين يستنبطون أي يستخرجون من الرسول وأولي الأمر. إذن فقال الواجب عليهم إذا وصلهم خبر أن يردوه إلى أهل الأمر والشأن، وهذا الكلام نفسه يقال اليوم، إذا جاءك خبر ما لا تعرف صحته فرده لأهل الشأن والأمر فإنهم أدرى به. إذا الشاهد يقول الله تعالى ولو ردوه، أي هؤلاء الناس الذين نشروا تلك الأخبار وأذاعوها، لو ردوها إلى أهلها لعلموا الحق والصواب فيها. أو الإمام وضح وقال ولو ردوه، أي لو ترك هؤلاء قوم الكلام بذلك الأمر وردوه إلى رسول الله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة والبصائر لعلمه القوم الذين يستنبطون أي يستخرجون من الرسول وأولي الأمر، حينئذ سيعلمون وجه الحق الصواب فيما نشروه وتكلموا به، سيعلمون الحق فيه، واجتك الخبر حق أو ليس بحق، وهل ذاك الكلام يتطلب مزيدا من التثبت أو لا يتطلب. فأولو الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم سيخبرونهم بما يجب عليهم في ذلك الخبر. قال فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول وأولي الأمر. إذن فالضمير هلك ديال يستنبطونه ديك الواو المقصود بها هذوك الطائفة من المسلمين اللي غادي يرضوا الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وهلك لا علمه الذين يستنبطون منهم، ضمير منهم راجع إلى الرسول وإلى أولي الأمر، لا علمه الذين يستنبطونه. الواو يستنبطونه أي يستخرجونه، المقصود بها ذوك القوم الطائفة اللي وصلها الخبر، ويستنبطونه بمعنى يستخرجونه. ويستنبطونه ممن؟ هذا القوم غير يستنبطوا ذاك الكلام وغير يستخرجوا ممن؟ من الرسول وأولي الأمر، وهذا هو الضمير منهم راجع للرسول وإلى أولي الأمر. واضح؟ قال وحرف الجر في يستنبطونه منهم لابتداء الغاية، حرف الجر ولد منهم من لابتداء، وهو يتعلق بالفعل اللي هو يستنبطونه، جر مجرور متعلق به، والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمر. واضح؟ إذا القوم الذين يستنبطونه ويستخرجونه هم ممن غير يستخرجون من الرسول ومن أولي الأمر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال وقيل إن الذين يستنبطون هم أولو الأمر، كما جاء في الحديث عن عمر أنه سمع أن رسول الله طلق نساءه فدخل عليه فقال وأولو الأمر. ذكرنا شكون المقصود، شكون المقصود أولو الأمر؟ كبراء الصحابة وأهل البصائر، نفس المعنى اللي تكرر نفسه، لأن عمر في هذه القصة هذه يعد من كبراء الصحابة ولا لا؟ إذا فهو من أولي الأمر، من أولي الأمر يعني من كبراء الصحابة. كما جاء في حديث عمر أنه سمع أن الرسول طلق نساءه فدخل عليه فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، فقام على باب المسجد فقال إن رسول الله لم يطلق نساءه، فأنزل الله هذه القصة وقال أنا الذي استنبطته. إذا فعلى هذا القول الذين يستنبطونه هم أولو الأمر والرسول. واضح؟ على هذا عموما، وإلا سبب النزول الذين يستنبطونه أولو الأمر المقصود بهم عمر، لكن حسب عموم الآية. فالمقصود بالذين يستنبطونه أولو الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل هذه القصة عمر رضي الله تعالى عنه من أولي الأمر من كبراء الصحابة، وهو اللي سول النبي صلى الله عليه وسلم عما أشيع، واحد الخبر شاع وذاع بين المسلمين، وجاء عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم يتكبس، إذا هو رده إلى الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لا، قال عمر الصحابة أنا الذي استنبطته، وأنا الذي أنني أنا الذي رددت الأمر إلى رسول الله وتثبت منه، لكن الخبر مشى أنا رددت إلى رسول الله وتثبت. إذا فعلى هذا الذين يستنبطونه راجع للرسول وأولي الأمر، ومنهم هذيك من لبيان الجنس، لأن الضمير هنا أيضا راجع للرسول وأولي الأمر، ومن لبيان الجنس. قال فعلى هذا الذين يستنبطونه هم أولي الأمر، والضمير المجرور يعود عليهم، ومنهم لبيان الجنس، يعني من يقصد ضمير المجرور، ولكن مجرور من، ومن لبيان الجنس. واستنباطه على هذا هو بسؤالهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنظر والبحث، يعني أولو الأمر كيف يستنبطون، كيف يستنبطون ويستخرجون ذلك، إما بسؤال رسول الله كما فعل عمر وجاء عنه يسوله، وإما بالبحث والنظر إذا لم يكن رسول الله موجودا أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنباطه على التأويل الأول هو بسؤال الذين أدعوه للرسول ولأولي الأمر، لأن حينئذ قلنا لعلمه الذين يستنبطونه، قلنا المقصود بهم طائفة وقوم من الذين أدعوه، ومنهم من الرسول وأولي الأمر. إذا حينئذ كيفاش غيكون الاستنباط؟ غيكون الاستنباط بأن يسأل أولئك الذين أدعوا الخبر رسول الله وأولي الأمر، من اللي غيسولوا حينئذ سيستنبطون ويستخرجون الخبر الصحيح. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال أي هداه وتوفيقه أو بعثه للرسول وإنزاله للكتاب، والخطاب في هذه الآية للمؤمنين. لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أي إلا اتباعا قليلا، فالاستثناء من المصدر، والمعنى لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيها. إذن المعنى واضح، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما معنى فضل الله ورحمته؟ هداه وتوفيقه. وقيل المعنى بعثه للرسول وإنزاله للكتاب، فضل الله بعثه للرسول ورحمته إنزاله للكتاب. والخطاب في عليكم كم للمؤمنين، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أي إلا اتباعا قليلا، ذلك فالاستثناء من المصدر، لاتبعتم إلا اتباعا قليلا، إذا استثناء من المصدر المفهوم من قوله لاتبعتم، لأن فين هو المصدر اللي غنستثنيو منه؟ المصدر المفهوم من الفعل لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا. هذا الاتباع المستثنى اتباع مستثنى من الاتباع المفهوم من الفعل. قال إلا اتباعا قليلا، والمعنى هو هذا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيها. وقيل إنه استثناء من الفاعل لاتبعتم، فاعل يتبع، أي إلا قليلا منكم وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة من نوفل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ببعث الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم ممن لم يتبع الشيطان كورقة من نوفل. هذا قبل الإسلام. والفضل والرحمة على هذا، على هذا المعنى الثاني اللي هو أن الاستثناء من الفاعل. شو المقصود بهما؟ بعث الرسول وإنزال الكتاب، المعنى الثاني. لأنه حينئذ لولا بعث الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم. قد يقول قائل على كاين شي واحد ما غيتبع الشيطان وخاكم من نزلش الله ما بعثش الله الرسول ما نزلش الله الكتاب. قلنا عن واحد القلة قليلة كورقة من نوفل قبل الإسلام لم يتبع الشيطان، كان على الهدى. قال وقيل إن الاستثناء من قوله أداعوا به، أي أداعوا به إلا قليلا، يعني المعنى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به إلا قليلا منهم نسقلا الذين لا ينشرون الأخبار. قال تبارك وتعالى فقاتل ولو اتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الله تعالى في الآية يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لو فرض أن هذه الناس مبغوش يقاتلوا معك مبغوش يتابعوك فأنت مكلف بأن تقاتل في سبيل الله. فقاتل في سبيل الله أن لا تحاسب إلا على نفسك، ولو لم يستجيبوا ولم يريدوا القتال لوجب عليك أن تطيع الله وأن تمتثل أمره وأن لا تبالي بهم، بمعنى أنت تدعوهم إن استجابوا فبها ونعمة، لم استجبوا فعليك بامتثال أمر الله. فقاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك. وأيضا فيها تسلية لبعض منك، يقول لي الله تبارك وتعالى لا تحزن على ترك من ترك منهم القتال أو ترك من ترك منهم الإسلام. لو أنك دعوت بعضهم الإيمان وما آمنش، ولا بعضهم ولا لو أن بعضهم دعي القتال وقد فلت حزن، أنت الذي تكلف به غدا القيامة وغتسأل عليه وتحاسب عليه هو نفسك، لن تحاسب على الناس فلت حزن. قال لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي، أي إن أفردوك أفردوك تركوك وتركوك منفردا، أفردوك مشاو خلوك بوحدك، قال لي فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك. قال تعالى وحرض المؤمنين، بمعنى هذا الأمر والذي بيدي، هذا الأمر الذي بيدي لا أن تحاسبهم ولن تسأل عنهم بين يدي الله ولن تتحمل أوزارهم غير القيامة أبدا، ما عليك إلا تحرضهم، حرضهم على القتال، أرغبهم فيه، أدعوهم له، بين لهم فضائله ونحو هذا، حرضهم عليه، هذا الذي عليك، ولن تحاسب عليهم على يوم القيامة. يقول لي وحرضهم، أي ليس عليك بشيء إلا تحرض. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فالشرى قالوا الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكف بأس الذين كفروا، وتحقق ما قال الله تعالى. عسى الله، إذا عسى أفادت هنا معنى المحقق، لأنه قد كف الله تعالى بأس الكفار. قال عسى الله، قيل عسى من الله واجبا، والذين كفروا هنا قريش، وقد كفهم الله بعد ذلك بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد منه. وذلك لم قال لي أمورك أمور من اللي قال لي فقاتل لا تكلف إلا نفسك، وقال لي عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، بمعنى أنت ما عليك إلا أن تمتثل ما أمرت به واعلم أن الله معك أن الله ناصرك تبارك وتعالى. قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي عقابا وعذابا تبارك وتعالى. إذن ولو سمعت ما سمعت عن قوة الكفار والمشركين وعن كثرة عددهم فاعلم أن الله أشد منهم، اعلم أن الله أقوى منهم وهو معك تبارك وتعالى، فأنت المنتصر إن شاء الله. قال تبارك وتعالى الله أشد بأسا وأشد تنكيلا، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال الإمام هي الشفاعة في المسلمين، ما هي الشفاعة الحسنة؟ من يشفع شفاعة حسنة، المعنى الأول قال لك هي الشفاعة في المسلمين لتفرج عنه قربة أو تدفع مظلمة أو يجلب إليه خير، لتفرج ولا لتفرج يا سبحانه. إذا القول الأول قال لك في الشفاعة الحسنة هي الشفاعة في المسلمين، واحد مسلم توسطت له أيها المسلم، أنت أيها المسلم توسطت لأخيه وشفعت إليه في تفريج قربة أو في دفع مظلمة أو في جلب خير إليه، أي خير كان، كانت صارت واحد قربة وانت توسطت إليه ففرجت بسببك فرجت عنه القربة، أو كانت واحد المظلمة غصبه بسببك دفعت عنه المظلمة، أو وصل إليه خير بسببك. على كل في كل هذه الأحوال فقد شفعت شفاعة حسنة، والله تعالى قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب. قال والشفاعة السيئة بخلاف ذلك لكي توسط المسلم بإيصال الشر إليه مش الخير، ولكي يشفع شفاعة سيئة. وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة والشفاعة السيئة هي المعصية، والأول أظهر. لأن الأول أظهر لأن فيه معنى الشفاعة والوساطة، وساطة بين اثنين. قال تعالى من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، ما معنى الكفل؟ قال الكفل هو النصيب، أي يكون له نصيب من وزرها، يكون له نصيب من وزرها، وكان الله على كل شيء مخيتا، أي قيل قديرا وقيل حفيظا وقيل شاهدا، كان الله على كل شيء مقيتا أي قديرا أو حفيظا أو المعنى شاهدا تبارك وتعالى. وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت، إذن وعلى هذا وكان الله على كل شيء مقيتا أي رازقا، رازقا، لأنه بالعربية يقال فلان يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت. ثم قال تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها، معنى ذلك الأمر برد السلام، هذا واضح لأن الله شوف لاحظ في الجواب قال تحيوا بأحسن من ردوها، إذن لا أمر ولا لا، أمر برد السلام، ولما أمر برد السلام خير المسلم في رده السلام بين أمرين، إما أن يرد بمثل السلام الذي سلم به عليه أو بأفضل منه، لكن شنو الأفضل؟ هو أن تكون زيادة في الرد، إما أن ترد على إنما عليك بما يماثل سلامه أو بما يزيد على سلامه مما ورد مما ثبت في السنة. قال والتخيير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه بأحسن منه، هو الأحسن أفضل، لأنه قال فحيوا بأحسن منها، ابدأ به الأول أجل أو ردوها، إذن فالأحسن أفضل، الرد بالأحسن أفضل من الرد بالمثل، مثل أن يقال له سلام عليك فيرد السلام بمعنى توغيب عليك السلام ويزيد الرحمة، أو يزيد الرحمة والبركة، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي، وقال بعض الناس هو فضل عليه، صحيح أنه واجب على الكفاية، ما معنى واجب على الكفاية؟ إذا رده واحد من جماعة كفى، واحد سلم وكان مجموعة من الناس جالسين وواحد فيهم رد السلام يكفي، إذا فهو واجب على الكفاية. لكن إذا لم يوجد أحد واحد سلم كاين غير تويه ما كاينش حد يدخل لغير رد عليه يجب أن ترد. وقال بعض الناس هو فرض عين، شنو فرض عين؟ بمعنى ولو رد الغير خصنا كاملين نرده، ولو يكون مجموعة من الناس في مكان واحد يجب على كل أحد أن يرد بعينه. واختلف في الرد على الكفار، ما حكم رد السلام على الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بإحسان منها، ولم يذكر الله تعالى المحيي وسوى مسلم ولا كافر ما اذكرش، فإن كان المحيي كافرا فليرد عليه أم لا؟ قال فقيل يرد عليهم لعموم الآية لأن الآية عامة ولا لا، المقصود هو أن تصلكم تحية كافر يهودي ونصري قال لك السلام عليكم واضحة بينا ماشي فيها التباس ولا شبهة وربما قال السلام عليكم لبينا السلام عليكم، القول الأول يرد عليه لعموم الآية وقيل لا يرد عليه، وقيل يقال لهم وعليكم كما جاء في السنة كما جاء في الحديث، وهو مذهب مالك، والذين خالفوا مالك قالوا له وعليكم تقال فيما لو قالوا السلام عليكم بمعنى لأن الحديث له سبب، إذا قالوا السلام عليكم يقال لهم عليكم، أما لو صرحوا بالسلام قالوا السلام عليكم كما نقولها نحن فيرد عليهم، وهذا الأظهر من أقوال العلماء وهو الذي بدأ به الإمام رحمه الله، لكن إذا لم يظهروا ذلك أو سمعتي قال السلام عليكم فقل له عليكم، قال ولا يبتدأون بالسلام بلا شك لأن السلام الأصل فيها أن هذه للمسلمين فلا يبتدأ الكفار به وإنما يبتدأ بالسلام المسلمين، وإن ابتدأوا يبتدأون بغير السلام يبتدأون بسلام آخر غير السلام لأن السلام تحية للإسلام فيبتدأون بكلام آخر مما يجري عادة، قال تعالى فحيوا بأحسن منها أرجو إن الله كان على كل شيء حسيبا، حسيبا أي مجازيا ومحاسبا تبارك وتعالى، حسيبا أي محاسبا، ثم قال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وما نصدق من الله حديثا، الله لا إله إلا هو معناه ظاهر قد سبق في آية الكرسي لا معبود بحق إلا هو، ليجمعنكم جواب قسم محذوف اللام راه موطئ القسم لا مخيل أفعلن ياد إذا اللام موطئ القسم والمعنى والله ليجمعنكم بمعنى هذه الأمر هذا اللي هو جمعكم وحشركم أمر مؤكد بالقسم ليجمعنكم، وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدى بإلى ليجمعنكم زد إلى ما قالش لي ليوم القيامة يجمعنكم إلى يوم لأن فيه معنى الحشر وحشر يتعدى بإلى واضح يحشرهم إلى حشرهم إلى إذا فالجمع هنا تضمن معنى الحشر ولذلك عدي بإلى وإلا الأرض أن يعدى بالله يقول ليجمعنكم ليوم القيامة عشق إلى لأن فيه معنى وحشره لكي تعدى بإلى ومن أصدق من الله حديثا لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله إذن كأنه استفهام إنكاري إذن المعنى ومن أصدق من الله حديثا لا أحد أصدق من الله هذا الله تعالى أعلم بمراده من كلامه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ضمن حينئذ عندنا أحد جوابين إما نقول حشر ضمن معنى جمعة أولى لام نبت عن إلى واحد من ذلك وفي الآية أخرى قال ثم يحشركم إلى يوم القيامة إلى ربك نعم على حسب السياق مثلا اسم اليوم يصح اذا صح المعنى يصح على حسب الجمله حسب الترتيب السلام هو الدعاء هو في أصله دعاء لكن يكون ردا على الكافر يكون ذات التحية فقط ما يكون متضمنا معنى الدعاء من ذات التحية نعم مثلا من له مقال صلاة نعم صلاة بكم مثلا ولي من أول الأمر مثلا علينا أردت مثلا أن تسبحها هل يمكن مثلا جيني أن يستطلق الله ما قال لا لم يجد لم يجد لا لا تجد سبحان الله هذا هذه عبادة توقيفية لا يجد فيها توقيفية